دور على جواب ينفع يقولون لا، يقولوا لا. القرآن جاي معجزة ولا لا؟ معجزة عشان يثبت ايه؟ صدق الرسول. هل الناس صدقوا الرسول؟ لا، بل الذين كفروا ما صدقوه بل هم في عزة ايه؟ وشقوا. نعم. صاد والقرآن بالذكر، بل الذين كفروا في عزة، عزة الاسم بقى، والعزة التعالي والاستكبار، فمن النوم يغلبهم ده ما لهاش نصير. نعم. كلمة شقاق جاية من الشق، الشق هو الفاصل بين شيئين، ودي لها معاني كتير في اللغة، هذا في شق وذلك في ايه؟ شق. خلينا مش كل التقرير، زي كلمة عدو برضه، ما هو معنى عدو يعني ما بنتفقش ويا بعض، لا انت وياي ولا انا، ودي جاية منين؟ لأن الوديان الوادي عند العرب ده من معالم، من معالم البيئة، الجبال والوديان. الوادي له ناحية كده وناحية كده اسمها العدوة، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني مش هتلتقوا، أنتم في عدوة هو على يعني عدو، يبقى هو في عدوة إيه؟ وأيضا الجانب، أنت في جانب وهو هو جانب. طيب الذين يحادون، انت في حد لك حد وهو له حد، مش مختلفين مع بعض. انحرف يعني انت في حرف وهو ايه، يبقى كم كلمة بتؤدي المعنى؟ شقاق، عدو، الحاد يعني كل واحد له حد، عدوة، مجانب، حرف، انت على حرف وهو ايه، والناس من يعطى الله ايه على حرب. يبقى اذا ده في ناحية وده في ناحية مش ملتقين ابدا، بل الذين كفروا في عزة، اي عزة آسمة كاذبة، وشقاق اي لا يلتقيان، كما يكون عدو لا يلتقيان. وما تعظم من ثوابت الامم وعرف بها، ولذلك نقول لهم احنا بنقول لكم الشريك يعني من خبرت بس لو انكم لتمرون عليهم مشفعين، وبالله لا تشهدينهم، روح مثلا تموت صاحب كم أهل، إذا قلت كم أهلكنا يبقى ترك للمخاطب أن يحدد الكمية كم، وأنت لا تقول ذلك إلا إذا كانت كثيرة أو تقول له كم أعطيته، كم صبرت عليك، كم حلمت عليك، وكم واسيتك، يعني أمرار إيه، امراض كتير انت اللي تقولها. كم اهلكنا من قبلهم من قرن، واحنا قلنا القرن هو الطائفة من الزمن الذي يحكمها مشخص واحد، نبوة قوم نوح وقوم هود وقوم نوح، ملك الله اكتشفوا لم السنة، يسموها في الاصطلاح القرن من ايه، من السنة متقارنين. كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا، من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحيي مناص. شوف بقى قال من قبلهم هنا احتياط جميل، لان بعد سيدنا رسول الله ما فيش هلاك بالجمله زي زمان، وما كان الله ليعذبهم وانت ايه، كلمه من قبل يعني مش هتتكرر ثاني، وجدت تجد لها برضه في قول الحق سبحانه وتعالى فلم تقتلون انبياء الله من قبل، بلك لو ما قالش من قبل دي كان يمكن النبي يقول لي هيقتلوني زي ما قتلوا الانبياء، قال لك الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان ايه، الكلام ده كان زمان مش دلوقتي. يعني كم اهلكنا من قبلهم من قبل فنادوا، كلمه فنادوا يعني ساعه ما جالهم الهلاك نادوا، يبقى النداء ده ايه، يعني ينادوا مين، ينادوا مين، يعني من يخلصهم، من يغيثهم، من ينقذهم. فنادى وما قالش بينادوا مين، نداء عام لمن يقدر، كل من يسمع. ولذلك تجد المناداة للفزع الى شيء عشان يخلصك مما لا تقدر عليه، يوم راح فيه شيء ذاتي في ذاتك، بمعنى ان مثلا جات حذر هنا تضربني هنا، او ما نعمل ايه، انادي ايري كده، يبقى ناديت بعضي، او جه حاجه هنا خلاص ماسك رجلي كده وعاملها، يبقى ايه، رجعت الى ايه، رجعت إلى بعض أهلها، ومرة ترجع إلى أقرب الحرف لك الواد، يا أخ يا أم يا فلان يا أخي يا أحمد يا اللي مش عارف إيه، ومرة ما لقيش مثلا حد، يا دار يا اللي ماشي بالشارع يا كلها، مرة من الشات ومرة تتنقل كده للأقرب فالإيه في الأقرب، فإذا لم تجد قلنا إيه زمان، قلنا يا هو يعني يا هو ماليش إلا أنت، يبقى خلاص. فنادوا نادوا للإيه؟ عشان يغيثوا مما هم فيه. فقال الله إننا بتاعهم ولا نطاعهم ولا لهم جدوى ولا تحين مناص، مفيش مفر، لا مناص أي لا مهرب ولا مفر ولا ملجأ ولا مغيث، من يجير على الله؟ انت تجير على بعض على خلق زي، انما تجير على الله لا يمكن تجير على الله. يبقى فنادى ولا افلاس مكونه من لا النافيه، وجدت عليها كيف زي سمتة، جاء فلان سمتة جاء فلان، بدل سمة تحط فيه سمتة، قمنا الى جرد مسومه اعواقهن لاجلينا منازله، يعني هي سمة بس عليها تأيل الحرب. فهنا لا أصلها لا، ولا تنفي، تنفي إيه؟ تنفي أي حال، مرة تنفي المكين، لا رجل في الدار، لا دار أسكنها، نفت المكان خلاص. لكن إذا جت عليها تيه تبقى لنفي الزمن خاصة، ولا تحين مناص، يعني ليس الوقت وقت مفر ولا مناص، يبقى لا للنفي مطلقا مكانا ومكينا. فإذا دخلت عليه التاء تجردت للنفي للحين، وذلك لك ولا تحين، يعني لم يكن هناك زمان لإيه الفرق. كم أهلكنا من قبلهم من قبل، فنادوا ولا تحين مناص، لا يعني لا إيه، لا مفر ولا مريض ولا. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. العجب هو استغراب، ازاي يجي رسول منا؟ ما كنتوا عايزين ايه؟ لازم كان يجي لنا رسول من جنس ثاني. طب ده لو كان رسول جه من جنس ثاني كان يبقى موضع العجب، لان لو جه من الملك. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. بصوا تعجبوا ايه؟ تعجبوا ايه؟ هو بشر او مين؟ تعجبوا ملك. طب وهل الملك يرى بذاته ولا لازم يتشخص في واحد؟ طب لو شخص في واحد، طب ما الشبهه تبقى قائمه؟ قل لو كانت الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملائكه رسول. يبقى إذا الرسول لابد أن يكون من جنس مين؟ ليه؟ لأن الرسول حامل منهج يحققه وأسوة سلوك يطبقه. فلما يكون ملك يقول له إزاي، يقول له ما أقدرش، لأن أنت ملك، أنت معصوم، ما تقدرش تعمل حاجة، مالكش شهوة، مالكش مش عارف إيه، مالكش إيه. يبقى لازم يكون الرسول من مين؟ من الجنس. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما بذلك الشبهه هي اذن العجب هو استغراب ان يكون الرسول من بينهم. نقول له لكون الرسول من بينكم هو الحكم، وكان يجب ان يكون منهم. ليه؟ عشان هو اسوه تطبيقيه، فاذا قال لكم خذوني اسوه واعملوا زي، نقول له صح. لو كان غير كده ويقول لي اسر. ولذلك حينما امتن الله على المرسل اليه محمد عليه الصلاه والسلام قال لقد جاءكم رسول من انفسكم، يعني ما جبتوش ملك، ومش ما جبتوش ملك، ما جبتوش انسان غريب عنكم، بل منكم شيطان، فكنتم شايفين كل حاجه وعايزين اخلاق وعايزين مش عارف ايه، وكنتم تسموه الامين ومن. يعني ما جبتش حد يعني كده، يبقى عذر انه رسول من ايه؟ من انفسكم، عزيز عليكم ما عنتم، حريص ايه؟ يبقى العجب بتاعكم ملوش مصلحه. وعجبوا أن جاءهم منذر منه من جنسه، مش من جنسه نفس الإنسان، لا ده جنسه من نوعهم هو عرب، ومش عرب نقطة فقط من الجنوب، عرب من قريش. الرب يبقى إذن أنتوا إزاي أنتوا ما تعرفوش أبي كده وعارفين، ولذلك إيه؟ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحة لا تنكر، يعني ما يقدرش حد يقول لا دي كذا. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليك إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلقوا عليه ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. طب أنا عايش وياكم من سن 40 سنة، يعني عايش وياكم 40 سنة فأنتوا عارفين كل حاجة عنه. العجب كان يجب أن نرد إلى الواقع، يبقى العجب في النفيس مش في الواقع. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ساحر؟ ساحر يعني ايه يا سيدي؟ قال لك ساحر يعني مخيل من الاشياء. في فرق بين السحر وبين معجزه انسان من جنس المقال السحر، لانه هيعرف مين؟ هيعرف سحره. السحر لا يغير حقيقه الشيء ولكن يخيله الى الناس الى انه كذا. السحر ليس في الشيء ولكن في اعين الناس، سحروا اعين الناس. بدليل ان السحر لما جم والقوا حبالهم والقى موسى عصاه وقعدت تلقى في الحبال، الله قالوا امنا بربنا. ليه بقى؟ طب ممكن معاك الكبير عنه شويه، يعني الواد حدي شويه. قال لك لا، ده الشغله بتاعت دي مش بتاع بشر، لان احنا بنشوف الحبال حبال، انما اللي بيشوفنا يلاقيها تعابين، واحنا شفناها تعابين، شفنا العصا حيه، يبقى مش شغلته دي. ولذلك ما قالوش امنا بموسى على انه معلم، امنا بربه. الشغله دي مش بتاعته بقى، وخلص الكلام. يبقى اذا السحر تغييره وسحر للاعين الرايه، انما العصا موسى حقيقه، بدليل ان ربنا مده خلاها حقيقه. ما هو بيقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا. طب بالله الجرام ما كانش فجأة ان يقول ايه عصا؟ قال عصايا. ما هي كده؟ قال لك بقى هو انت عايز يجيب كلمه الرب رفاها مع ربنا، ده بده يطول الانس بخطاب الله. ولذلك قال عصايا اتوقع عليها وامشي على ولوجهي. قال ولي فيها مآرب اخرى، يعني لو كان عايز يقول لنا المآرب كلها بقى والله. اذا اراد ان يطيل انسه بخطاب ربه فزود على المطلوب، لكنه عدل مقام ربه فاستحى وقال لك ولي فيها ايه مآرب ايه ما نيجي نرد عليهم باب العالم. محمد ساحر وسحر من امن به وانتم لا تزالون على حكمه. طب ما دام سحر لأمني، طب ما يسحركم تنفض الحكاية والمعركة تنفض، ما دام ما سحرتوش يبقى ما في سحر بقى. ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وعجبوا مهما الزرع عجبا، عجبوا عجبا، إنما جاب لنا كلمة ثانية خالص بعيد عنه، إن هذا لشيء إيه مش عجيب عجاب. ساعات تيجي الدنيا تدي فيها مبالغة، الأصل موجود إنما في زيادة. تقول فلان طويل، فإذا كان طول مبالغ فلان طوال، هذا أمر غريب. إن كان عجيب غريب أوي يقول لك هذا أمر غراب، يعني غريب قوي. تيجي مثلا هذا شكل كبير تكون كبار، ومكر ومكر ايه كبير، قال لك كبار يعني اكبر من كبير شوية. اذا فاللفظ يأخذ في صياغته قرب معناه من الحقيقة، شوية يبقى شوية، كتير يبقى ايه يبقى أجعل الآلهة إلها واحدا؟ قال لا، أجعل الآلهة إلها واحدا. الآلهة اللي هم إيه؟ اللي بيعبدوه. ده البيت كان فيه كذا صنع، وناس بتعبد الشجر، وناس بتعبد النجوم، وناس بتعبد الملائكة، يبقى آلهة. إيه الشبهة دي لك ليه؟ الشبهة دي لك من استعظام الوجود، من استعظام الوجود. سماء وفيها شمس وقمر وكواكب ونجوم وهواء وشغلانه. قال لك ما يقدر على واحد؟ شوف ده لازم يقول ناس كتير قوي يا ده بيعملوا العمليه دي. الله، اذا عظمه الموجود هي اللي خلته يقولوا ايه ايه ده في آلهة متعدده. ما حد يقدر يعمل ايه لوحده؟ يبقى قال له، قول له سبحانه بقى تيجي هنا بقى، سبحانه تيجي هنا. ده بالعكس، ده لما يكون الحاجات عظيمه قوي قوي ده دليل على ان الايد اللي فيها واحد. لو كانت الايادي لذهب كل اله بما ايه بما خلق، ولا على بعضهم على ايه على بعض. يبقى اذا قولهم اجعل الالهه، يبقى هم كانوا يقولوا بان في الهه، الهه يعني معبوده. يقول لهم انتوا غلطانين في حسنت ليه. الحاجه الاولى انكم فكرتم ان عظمه الشمع تؤدي الى تعدد الصالح. ده عظمة الصنعة جاء بدون صانع واحد، ولذلك لا تتعارض صنعتهم. ادي واحدة. ثانيا، ان كنتم لما قلتم اجعل الالهة الها واحدة، طب الهة يعني ايه؟ معبود. طب المعبود ده معنى ايه؟ المعبود هو الذي نطيعه في اوامره ونواهيه. فقولوا لي ما اوامر الشمس ونواهيها حتى نعبدها؟ مفيش. طب ما الذي اعدته الشمس لمن يطيعها ويعبدها؟ مفيش. ما الذي اعدته لمن تمرد عليها ولم يطيعها؟ اذا في مثلكم الهه في المكيد ولم اي منها كده ما عند الله بها من سلطان. لانكم لو عرفتم معنى الهه عرفتم ان المعبود ومعبود يعني في منهج يعني يطيع ويصير. قولوا لنا منهج الشمس ايه؟ مفيش. طب ايه اللي عشاق في حكايه الالهه دي؟ انتوا واخدين. طب خلي عبدي مملوك لعشرة، والعشرة دول متشاكسين فيما بينهم خصومة، يبقى العبد مرتاح ولا تعبان؟ طب وعبد لواحد بس. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ انتوا اخذين. اذا الاغنية بلا منهج وبلا اغنية كلام كده. كلام كده. أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء إيه؟ عجاب. وانطلق الملأ منهم. إيش انطلقوا مكانه فين؟ إيش الملأ؟ وإيه اللي جاب الملأ هنا؟ قال لك هذا ليها قصة. القصة إن لما أمر سيدنا رسول الله ابتدى يستفحل ودعوته تنتشر، صناديد قريش الذين يؤذون بالرسول الهادي هم عايزين يظهروا ثغرانهم. عايزين يظهروا في سيادتهم، ودول جاي هيحدد السياده. فقال يلا نجتمع ونروح الى ابو طالب عم النبي ونقول له ان كان ابن اخوك ده عايز ملك نديله ملك، ان كان عايز مش عايز نديله ايه. فراح خدوا صفوه الناس اللي هم ايه الملأ. الملأ هم الذين يملؤون العين مهابة وزيا وإنداما. لما تشوفهم قاعدين كده تشوف ايه؟ تقوم تعرف دول الأعيان. يملؤون صدور المجالس كده. دول اسمهم الملأ. الملأ كان على رأسهم مين؟ كان على رأسهم الوليد بن المغيرة، وقل وإياي وأبو جهل عمرو بن شر، وأبي وأمية بن خلف اثنين، وعطبة وشيبة أبناء ربيعة، والنصر ابن الايه؟ ابن الحارث. راحوا لعمه قالوا له شوف ابن اخوك عايز ايه؟ ملك نديله، مش عارف عايز ايه؟ نعمل ايه؟ طب ماذا تريدون؟ قالوا تهادينا في الهتنا وانهبنك في الهتنا. قال لهم لو وضعتم الشمس في اليمين والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته او ان كذبوا لك. ما فيش فايده، انا قوم يا شيخ زيني. لما يكون واحد جماعه يتفقوا مع واحد وبعدين ما يلاقوش صدر حنون يعملوا ايه؟ قول لهم يا ابني هو اهدي وانطلق. صابوا الملأ وانطلق الملأ منهم. ان امشوا امشوا يمشي يدعو يلا بس يعني ما تساموش وياه واصبروا على آلهتكم أو يضللكم عن آلهتكم خلوكم برضو تعبدوا ايه الآلهة ايه المتعددة هنمشوا وانطلق الملأ منهم بتصوير للعملية اللي فيها ناس هينساموا واحد بباطل على حق فلا يوافقهم فيبقى يعملوا ايه لازم ينطلق وانطلق الملأ منهم هنمشوا واصبروا على آلهتكم اوعى يصلكم عنه ان هذا لشيء يراد لمسألة لأنا بعدها لازم الآلهة هتغلق ويجي قحط ويجي جذب ويجي مش عارف الآلهة بتاعتهم اللي بتعمل لهم القحط او لشيء يراد بنا علشان احنا ننزل ونبقى زي الناس كلها ونبقى سواسية ومش عارف ايه سيادة طبعا ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا بايه بان فيه لا واحد في الملة الآخرة طب الملة أقرب الملة اللي يمكن إلى يهودية والنصرانية طب ودي الديون من السماء أم قال لك لا اللي شجعهم على إنهم قالوا إيه المسيح ابن الله والتاني بقى عزير ابن الله هذا ما سمعنا بهذا في الملة الإيه الآخرة إن هذا إلا اختلاق ومعنى الاختلاق خلق الشيء بلا واقع يصدقه فأنزل عليه الذكر من بينهم هذا نقلة ثانية بقى بعد ما كان مش بشر وكان مش عارف ايه وبتاع نقلوها نقلة ثانية ايش معنى طب ما احنا فينا الناس الكويسين وقالوا لهم ننزل ايه هذا القرآن على رجل من القريتين ايه عظيم فربنا رد عليهم قال لهم يا سلام هم يقسمون بابنهم والرحمة أتريدون أن تقسموا أنتم رحمة ربكم وربنا قسم لكم المعيشة عامل منكم سادة وعامل منكم عامل ده في الدنيا هو عامل كذا وكذا عايزين انتم تتحكموا في رحمة ربنا ما هو الله أعلم حيث ايه يجعلوا رسالته فأنزل عليه الذكر من بيننا تبقى الزافية كذا المبدأ الثالث بشر ومش بشر وكذا مدام المبدأ الثالث نروح للايه للزافية أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره يا سلام قال له ما تزعلش المسألة هم لا يكذبونك قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون أنت كذاب وساحب ما تزعلش شوف الحق قيمت ناحيته قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون انت كويس عندهم بنت صادق وامين ومش عارف ايه ده المسألة متعلقة بيها فحملها عنه ربه أنزل عليه الذكر بينه بل هم في شك من ذكره من القرآن بل لما يذوق عذاب أيظلون على كذا من النجاة قال لك لا لما يذوق تقول لم يأتي وقد لا يأتي ولكن لما تقول لما يأتي هو الآن ما جاش إنما حقيقي ثاني لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز النبوة رحمة وخزائن الرحمة مملوك للرحيم والله الرحمن وإلا هي عندهم بقى يدوا رحمتهم اللي هم عايزينهم ما دام قال لولا نزل هذا القران على رجل من القريه هم اللي عايزين او يقسمون رحمه ربك ده الرحمه دي وعندك ولا هم ماسكين مفاتيح طب ده حتى الاولياء المقربين اللي ربنا يعمل لهم ومضات غيبيه عشان يثبت اليقين بالمسلك اللي بيعملوه عن الناس يدوه بعض الرمضات اللي احنا التكشيفات يعني ده بقول انا ما اديتش واحد ولي المفتاح انا اقول له افتح خد الكرامة دي وهات المفتاح عندي عنده مفاتيح الغيب ما يسلمش المفتاح لحد لا يقول له خد اللي انت عايزه وهات المفتاح دي نعم ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب بقى لما هو عزيز وغالب لا يغلب على امر حيث تقول له خزائن رحمته بيهابها من يشاء ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما إن كان لهم ملك السماوات والأرض يلا يرتقوا في الأسباب ويطلعوا السماء والأرض فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. أيوة يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن إيه أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. بعض اللي عايزين يتنزحوا بقى ايام ما راح القمر وراحوا مش عارف ايه قال لك سلطان ولا علم الا بسلطان علم. طب ما دام هينتجوا بسلطان العلم كيف يقول الله تعالى يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس وطلب فطرا. السلطان اي من الله خالقها هو اللي قال لو لم تاتي هذه الايه لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول عرج بي الى السماء يقول مش ممكن لان الايه يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض تنفذوا ولا اشي الا بسلطان اي بسلطان منا ننفذ اللي احنا عايزينه اللي احنا عايزينه ننفذه منا. نعم دول ليسوا بدعه. فجاب بقى أطول عمر في الرسالة معهم نفس الأنواع اللي غلبوا اللي قوموا عملوا فيه اللي من الأنواع لحد ما قال إيه لا تذر على الأرض مع أنه هو سيدنا رسول الله قال إيه إيه قومه لعل الله يخرجه مش عارف إيه إنما ذوك زوق خالص. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. الأوتاد طبعا الأشياء المثبتة هي بيسموها الأهوال وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة اللي هم مين؟ سيدنا شعيب. أولئك الأحزاب إن كل دلهم إلا كذب الرسل فحق عقاب. واحد منهم ما تعقبش فكيف يقدرون لأنفسهم أن يقفوا منك هذا الموقف ولا العاقبون. ده كل دول اللي ما حسبش لهم عاقبناهم ازاي دول اللي هيفلتوا ليه هيفلتوا. ان كل الا ما كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة. مش هناخد علاج من نقعد بقى نهد فيهم ونأجل فيهم لا ده هي صيحة واحدة صيحة واحدة تعمل ايه ان كانت الا صيحة واحدة ايه بس. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لأنهم لا يفتحون بعدها لأنهم يروحوا ستة بقى ثانية فيها شفاقة دي. وقالوا ربنا عجل لنا كتفنا قبل يوم الحساب. القسط هو الجزاء. قالوا إن كنا على المسلمين ادينا الجزاء من دلوقتي. طب ده الجزاء من دلوقتي في دنيا وهتبقى هي ثانية لأن الكتب على الفناء ما يقضيش كفركم حلو تاخر منكم على نفس حته ملهاش مهم طويله. ولذلك اللي هيروح النار هيفضل الى النار ابدا او يجنسه ابدا يعني ما فيش بقى. انما اللي قبل دلوقتي معناها انها تكون معكم ايه في الدنيا وتنتهي. نعم وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها. وهل الصيحه هي التي تفعل أو أن الجرس عشان الجرس إزالة الزمن فقط ما لها من فواق. وقالوا ربنا مش قالوا كده اللهم إن كان شوف الغباء غباء اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك خلي العائل يدعي دعوة كده يا رب إن كان الحق ده من عندك يعمل إيه اهدينا له أو خلينا أمانه ده لأنه يريد الحق بإزالة أن يدلل لنا على أن موقفه ضد أنفسهم موقفه في التأدي على الرسالة ضد أنفسهم. ليه؟ لأنه يقول فأنظر عليك إن كان الحق ده من عندك مش هنؤمن به هذا العذاب بتاعك كبير كده. وذلك هناك يقول أفي بعذابنا فإذا أنا رسالة حتى فسأراحوا من ذلك. وقالوا ربنا عجل لنا كفرنا اي جزاء عملنا قبل يوم الحساب. قال لا طب انتوا بتؤمنوا يوم الحساب فيهم حساب ايه؟ بيقول لك الكلام يسرقهم كده قبل يوم الحساب. السرقه دي بتيجي منين؟ قال لك تنبه مواجيد الفطره قبل العقل الماكر. ما هو اصلا يكذب بيشغل عقله في الكذب ولازم يكون ذكور. ما تكذبش كذبه النهارده وبعدين تيجي تكذب بكره، احسن ما دام مش واقع هتتغير في بعض الملامح، لان الصادق بيحكي واقع انما الكذب بيحكي غير واقع. ولذلك قلت ان كنت كذوبا فكن ذكورا. افتكر انت كذبت قلت ايه؟ زي الراجل اللي كان بيقول ان احنا رحنا المنظر ليله العيد الصغير وكانت الدنيا قمر دق يخرب بيتك. ان كنت كذوبا فكن ايه؟ فكن ذكورا. لان الكذب ملوش ايه؟ رجلين زي ما بيقول. ليه؟ لانه لا يستوحي واقعا وانما يستوحي خيالا، والخيال لا يتغير وما انتش عارف حاجه. امال هو وظيفه المحققين ايه؟ النيابه لما تقعد تحقق واحد يقول لك ده عصريته النيابه، عصريته يعني عملت ايه؟ قعدت تلوك فيه لحد ما جاب تدارك اقواله. ليه؟ لان الواقع ان حكيته الف مره الواقع يملي نفسه، انما الكذب يمليه الافك، والافك وانت مش عارف هيبقى ايه شكله فتنفر. نعم. قبل يوم الحساب. ولذلك برضه تجدهم هناك ايه؟ لما المنافقين قال لا تنفقوا على من عند رسول الله، قال لا لا لا لا لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما انتم امنتم ان رسوله برضه سلكة المواجيد الفطرية في النفس، وقال يتنبه كمان زي ايه كمان حكاية برضه في الايه في تنبيه الغريزة كده، تتنبه الغريزة كده. نحن قولنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. طيب هم كانوا قالوا ايه؟ ما دام بيقول ما ودعك ربك بيرد عليهم، ما دام بيرد عليهم يبقى هم قالوا ايه؟ رب محمد ايه؟ قلى. طب اشمعنى عرفت ان دلوقتي له رب بقى؟ طب انت بتقول ده كذاب ومش عارف ايه؟ بقى لما جت مصلحتهم ان الوحي فطر شويه فرحت قوي وقلت رب محمد قلى، اشمعنى دلوقتي قالوا رب؟ وقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ايه؟ ينفضوا. عملوا هم نفسهم مقياس انهم وراء النفايه، فكان اللي هو محمد فوق لما ينفقش عليهم محمد ايه؟ لان كل حاجه بثمن. اصبر على ما يقولون. اصبر، الصبر استعناء النفس على الاحداث، اي بمعنى ان الاحداث لا تنال من قوتك، لان الذي يصاب بمصيبه يحتاج الى قوه ازيد من قوته الطبيعيه، فما تخليش المساله تزعج قوتك عن تحمل الحدث. اياك ان تجعل المصابه مصابين، مصاب في انتصارك وبعد ذلك تقوه امام الاحداث. لماذا؟ قالت لان ما يصيب الانسان المؤمن قسمين، مصيبة للإنسان فيها دخل كأن يرصد لأنه لم يذاكر ولم يراعي دروسه، يبقى له دخل ولا لا؟ طب هتزعل على مين؟ انت بقى تستعلي على نفسك وبعد ذلك تشوف انت كنت غلطان في ايه والصحة ادي الرجولة، ما تقولش ده انت سبب الحكاية، ان كنت هتزعل من نفسك بقى ادي واحد. وصبر على حدث ليس للإنسان دخل فيه، وما دام على حدث ليس للانسان دخل فيه يبقى قدرك، وقدري يبقى مجريه لا يريد بك الا الخير وان كنت تعتقد انه ايه شر. ولذلك الانسان مره يقعد يدعي يقول يا رب هات لي، يا رب هات، يقول لك ما جاوبنيش ولا جواب، يقول لك لا هو جاوب حقك، لانك انت طلبت هذا الامر بقوانينك في الخير، ولكن ربك يعلم ان هذا ليس خيرا لك، ولذلك اجابته لك الا يجيبك. ولذلك يعلم المؤمنين الذين كانوا يشمتون في الاحداث تصيبهم، قال لهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا مش علينا. المصيبه هي الا بالخير، يبقى انتم ما تشمتوش، لو كنت عندكم عقل تعرفوا ان المصيبه دي جايه لمين؟ لخير، اما تبحث لك واما علو مرتبه لنا، واما علشان اللي مش مؤمنين يعرفوا ان الايمان عندك عمل عندك جلاده، هذه الجلاده لا تليه امام الايه؟ امام الاحداث. ومن ناحيه اخرى الذي يصيب الانسان إما أن يكون له غريم أو مصيبة لا غريم فيها. واحد يسئني يبقى لي غريمة هو ضرب ابني ضربني عمل فيه حاجة يبقى لي مصيبة أصابتني وهو سبب. دي عايزة لون من الصبر القوي من الصبر قوي لأن غريمي قدامي. إنما المصيبة اللي ملهاش فيها غريم دي طب أنا مريض حاجة عملني يعني أعمل إيه؟ أقول أعمل ربنا بقى يبقى دي أهون شوية. يبقى المصيبة اللي ليه فيها غريم الغريم كل ما يشوفه يؤجل فيها الانتقام فدي عايزة صبر إيه؟ صبر قوي. ولذلك يقول إن الكلام من عزم الأمور يعني اللي هو غريم وعمل فيه مصيبة يتفتح لأن دي من عزم الإيه؟ لأن كل ما يشوف غريمة تفيج نفسك ثم عايز أصبر. إنما المسائل اللي ما ليش فيها غريب كالمرض يقول واصبر على ما أصابك ما قالش إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ما أكدهاش ليه؟ لأن دي أمر واضح أمر واضح. فأقول الحق لرسول الله على الإيذاء ساحر وكذاب وإذن ومفترى ومش عارف إيه مجنون كل دي بتحذير. فالرسول عزاه وعزاه إجماليا في الكل اللي قلناه امبارح قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون نعرف إن ده زعلك. وأنا عايز أقول لك الناس دول بيحبوك ده المسألة ويعني العداوة ويعني فإنهم لا يكذبونك أنت صادق عندهم ولكن الظالمين بآيات الله يا حبيبي. يبقى ربنا شفع عبيد شفع عن سيدنا رسول الله رسول الله. فاصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. ما علاقة اصبر على ما يقولون بحكاية سيدنا داود؟ قال لك لأن داود اتهم برضو اتهامات فظيعة. ألم يقولوا انه هو كان بيحب واحدة شافها جميلة او هي انضاف واحدة سبقونية بالجيش اما عمل له حرب فرع عشان يخلق الجو له فقال دي مصيبة الارض ده انت اللي عندك ده حاجات بسيطة او كذاب وساحر ومجنون لما دي كان مصيبة في الايه ومع ذلك صبر عليها. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود. كأن الله يريد ان يعطيها لرسول الله الخاتم الذي ارسله الله ولا رسالة بعده وأرسله الله وفوضه في أن يشنع وإذا هذا ما حصلش لرسول وأرسل الله معه كتابا هو مهيمن على كل الكتب مهيمن عليه. فالرسول اللي بالشكل ده ربنا رجعه لأسر كداود قال يدل على أن أمة الرسالة أمة واحدة كل واحد بيبلغ الرسالة المناسبة. ولذلك نقول واذكر عبدنا ويعد كم واحد فلان وفلان ده يقول عبادنا بقى يقول عبدنا كأنهم تجمعوا كلهم في مهمة واحدة فلا تفرق بينهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحي ولذلك يقول لا تفضلوني على يونس انتم ما تفضلونيش لأن تفضلكم حبا مقاييس سيبوا لربنا اللي يفضل. ولذلك يقول تلك الرسل فضلنا ما تفضلوش انتم ما تفضلوش دعوة الحكاية دي انتم ما تعرفوش الحكاية دي فضلنا بعضهم احنا اللي فضلنا. واذكر عبدنا داود شوف الشرف الكبير ده رسول لحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن يستهل سورة الإسراء ويجيب العلة في أنه أسرى به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ما جاءش حيثية لهذا كله إلا لأنه عبد سبحان الذي أسرى بعبده. فكأنه لما أخلص العبودية استحق إيه لما جفت الطائف به واضطهدوه وشتموه وقعدوا يدموه بالحجارة قال له هذه حفاوة الأرض أنا سأأخذك لحفاوة السماء أعزيك لحفاوة السماء. نعم. فكلمة عبدنا لداود دي حاجة منزلة كبيرة أوي. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي صاحب ذا يعني صاحب الأيدي اللي هي القوة والإيمان عايز قوة ليه؟ لأن يذكرك عن معاصي النفس عايزاه فعايز قوة كف عن المعاصي وحيأمرك بطاعات صعبة على النفس وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يبقى احنا عايزين قوة من ناحيتين اثنين قوة ترجع عن المعاصي وقوة تدفع إلى الطاعة. القوة دي بقى ربنا يتبرع كتير في الكتاب يا يحيى قوه الكتابه وقوه حتى عندك قوه الذب وقوه الرد. قوه الذب عشان تروح للطاعات اللي انت بتكسل عنها. طب وبتكسل ليه؟ قالك لا يكسل الانسان عن طاعه الا اذا عزل الجزاء عن الطاعه عن الطاعه، انما لو استحضر الجزاء على عمليه الطاعه تبقى الطاعه سهله قوي. طب وليه بيروح للمعصيه؟ قالك لم يستحضر العقاب على المعصيه مع المعصيه، والا لو استحضر العقاب على المعصيه مع المعصيه لغلب تصور العقاب على المعصيه فمنعها. احنا ضربنا مثلا لطلاب الجامعه قلنا اعنف غريزه تسيطر على الانسان الغريزه الجنسيه. فلو اننا جبنا شاب كده عنده تشرد جنسي وقلنا له يا شيخ ده الجماعه جايين هنا رحله في مصر وفيهم فتيات بقى ايه؟ وان شاء الله هنخليك تقابل واحده منهم كده ومش عارف ايه وتقعد وياك وتتعامل ومش عارف ايه وبتاع وهنهيئ لكم سكن كويس ومش عارف ايه، بس عشان ما نغشكش تعالى تحت البدروم. يروح البدروم قال له هذا فرن مسجور، فرن محمي نار، انت تقضي ليلتك مع الخير وبعدين ننزلك تحت. نعمل ايه؟ احكموا انتوا بقى. يعملها ما يعملهاش ليه؟ لان حضر امامه الجزاء على المعصيه، فلما يحضر امامه الجزاء على المعصيه يمتنع عن ايه؟ المعصيه. لما يحضر عنده الثواب على الطاعه يعمل الطاعه. في جبال هناك في جبال هملاي وجدوا ان في ناس عايزين تبقى قمه افريست ويطلعوا عليه، ووجدوا الناس بقى يطلعوا الثلث ويتعبوا ويموتوا والثلثين وضحايا كثير في الطلول، انما شهوته الاستعلاء على قمه افريست هي اللي عملت ايه؟ خلتهم يستهينوا بهذه الايه؟ بهذه الايه؟ الصعاب والشو. اذا الذي يجعل الانسان يكسل عن الطاعه عدم استحضار الثواب على الطاعه. لو استحضرها لسهلت عليه المشقه. طيب والثاني قال لك برضه لو استحضر العقاب على المعصيه لشقت عليه الايه؟ المعصيه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لشرح هذه الايه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لو مستحضر ايمانه انه هيبقى كذا ويبقى كذا، انما يبقى فيه غفله شويه عن الايه؟ ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو ايه؟ وهو مؤمن. ادي معنى الغفله عن الايه؟ الغفله عن الجزاء. واذكر عبدنا داود ذا الايدي، ايدي القوه. نعم. انه اواب. اواب هي مبالغه في ايه، زي تواب مبالغه ايه؟ في تائب عن الناس. يبقى في صيغه اسمها صيغه الايه؟ كلمه اواب دي تدل على ان الانسان عرضه ان بيجيله هزات المعصيه شويه كده، مهما بقت كده تروح واقعه عليه. ربنا ما قالش انا تائب بس، انا غفار مش غافر، انا غفار. يعني معناها ايه؟ تتكرر مغفرتي بتكرر. بس المهم ان لا يكون عندك عند التوبه اصرار على ان تعود، تقع عليك معلش. انه اواب، واواب هتشرح هنا وخر راكعا واناب. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. الجبال، الجبال ادنى الاجناس في الكون، لان احنا قلنا الجنس الادنى الجبال، وبعد ايه؟ الجنس النبات، وبعد النبات ايه؟ الحيوان، وبعد الحيوان مين؟ الانسان. فالانسان سيد هذه الكائنات، ادنى الاجناس ايه؟ اللي هي الجماد. احنا فاهمين ان الجماد ملوش حياه. ليه؟ لاننا بنكس الحياه بالحياه عندنا احنا، النجل وبرطع والجبل لا بيجري ولا بيبرطع ولا بيروح ولا بيجي. احنا مفسرين الحياة بايه؟ بالحياة عندنا احنا. نقول له لا، لكل جنس الحياة حياة تلائمه. وانت وانت الانسان لك حياتين، حياة وانت يقظان وحياة وانت نائم. فقانونك وانت نائم هو قانونك وانت حي؟ لا. ازاي؟ ده ابقى نايم ومغمض كده وانا اقول لك انا شفت فلان وكان لابس جبة بيضة وراكب عمار مش عارف شكله ايه. طب بأي شيء أدركت الألوان وعينك مغمضة؟ إذا في حياة ثانية مناسبة للنوم وبعدين تركيها، وفي حياة ثانية مناسبة للموت، وفي حياة ثالثة مناسبة للبعث. يبقى كل وقت له حياة تناسبه، وإن أردت أن تستدل على أن كل شيء في الوجود له حياة أقرأ إن شئت وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول العلماء عشان يخرجوا من المطب يقول ده تسبيح دلالة يعني تدل على صانعها. يقول له ما دام تسبيح دلالة تبقى فهمتها يا حلو. وهو قال ولكن لا تفقهون تسبيحه يبقى ما تنفعش به أفعال أول. ما إيه التسبيح؟ تسبيح بلغتها. ولذلك يقول في الطير صفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. ما تقولوش الصلاة ازاي وكل واحد عارف صلاته ايه شكلها. ألم تأتي نملة وتشوف بنود سليمان وهي عاملة دبان علشان أمك أمة النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا ايه. شوف عدالة الحكم طبعاً الجبارين هم مش عارفين بكم تحت رجليهم زي الرمل اللي تحت رجليهم ولاهم دليل عدالة في الحكم حتى. وثانيا يقظة كأنها جاءت من سليمان جيش بجيشه واحد الله. تبقى المسألة الهدهد ما قالوش على قضية التوحيد سليمان يقول له أحط بما لم تحط به يقول له سليمان أحط بما لم تحط أو جئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه وأقول وإلى آخره. وبعدين اللي حدث في نفس الهدهد الحيوان إيه؟ إيه اللي حدث في نفسه؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم ده وعظ إيه دي؟ فهم لا إيه؟ لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. عارف القضية من أولها لإيه؟ لآخر. والإنسان الذي يدل على الكون بعقله وفهمه يقول له طب تعالى بقى الغراب معلمش ابن آدم ازاي يواري سوء اقوم بسته فبعث الله غرابا ده يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوء ايه. فكل كون له عاله وله لغته وله اداؤه لصلواته لله وخشوعه وتسبيحه فلا تسقط قانونا تسحبه على قانون اخر فتفعل كثير من الاشياء. وان اردت سندا لهذا من نفس القران تقرا ان شئت قول الله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. يبقى ايه اللي مقابل للحياه؟ ليهلك ويحيى. يبقى في حياه وفي ايه؟ هلاك. قبل الاثنين. اذا الهلاك اذهب الحياه. طيب عاد وبعدين قال لك شوف بقى الحق سبحانه وتعالى حينما يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام دي الايه العامه خلاص. وبعدين يقول ان كل حي موجود هيموت كل شيء بصور الكليه كل شيء هالك الا وجهه. يبقى معناها ان في ايه؟ ان في حي ان في بس احنا مش عارفين الحياه بتاعته ايه شكلها. والان استدعوا مع الطير ومع الحيوان يجيبوا لغته والشفره بتاعته ومش عارف ايه ومسائل عجائب في الكون ربنا بيشرحها في الكون. مثلا كان في مثلا الصاروخ اللي بيسموه اللي ابليس كفري دي كفري صاروخ وزنه 110 طن لما جم يقوموه ما قامش يشوف الفساد اللي فيه ايه وزن ما يقدر. له خزان للوقود وقود الدفع الى منطقه لا جاذبيه وعاملين حوالين الخزان ده عاجل خلاص. فوجدوا طير وزنه 4 جرام اسمه نقار الخشب نائر في الجدار العاجل 42 طن. عطلوا الايه 4 جرام طير 4 جرام وخرق البتاع وعطل الصاروخ ينقر كده. فلما تعطل صاروخ قعد يشوفوا ايه الحكايه دي لقوا المساله دي. ومن العجيب ان الطير نقار الخشب اللي وزنه 4 جرام والصاروخ وزنه 110 طن عطل الصاروخ. ومن العجيب ان الطير سخر منهم وعمل العش بتاعه بين الرقبه للوقود ومن العازل عش عمل عش الله. وجدوا ان اكبر شيء يهدد الطيران في العالم الطيور كأنها تفأر نفسها لأن الإنسان أخذ بصنعته مهمته. يروحوا عاملين حلقة حوالين أي مطار الطيور دي تبنين على الطائرات. ايه العدوة اللي بينهم؟ انا عارفش ايه. امو قالوا طب ندفع دي ازاي؟ ام قال لك الطيور لها لغة. وهاتيه لغة اسمها لغة الايه؟ التنبيه والانذار. لما يشوفوا شيء يؤذن جماعة الطير يقول الطير له لغة يصوت بها. فلما الطيور الاخرى تسمع الصوت تعرف ان فيه ايه؟ مهدد له. يقوموا ينتجوا. قاموا قالوا ما ناخذ الفكره دي ونسجل اصوات الطيور اللي بتنذر دي ونعملها حوالين المطار وتنذر عشان الطير لما يجي يسمعها يعمل ايه؟ يقول ده في حاجه غارة عليه. الطير فقاش. قاموا قالوا طب نعمل ايه اللي بيخوف الطيور؟ قالوا الصقور. قالوا نقل الصقور. شوف أنية الصقور بقى وعملوها بقى صيور بقى ايه؟ جيش. وعملوها حوالين المطارات عشان الطير لما يجي يشوفها ايه؟ يجري. قام برضو الطير فقاسي وسكر منهم هذا الطير النقاب. راح على جناح الصقر البلاستيك. ما هم عندهم صقور بلاستيك تخوف بس كده. قام راح على الجناح وعمل عيش له. الله شيء ايه الملك ده؟ اذا كل شيء له ايه؟ نيجي مثلا في اعالي النيل في حاجه اسمها التمساح. يقعد في اعالي النيل في نوع من الطيور جزاؤه على ما في فمه. يفتح التمساح فمه كده والطيور يدخل ايه؟ تاخد ال تتفخره حتى من الاشياء اللي فيه. الطير ده ساعه ما يشوف حد هيهدد التمساح يروح مصوت يقوم التمساح يدخل المياه بيحافظ على رجله. بيحافظ على ايه؟ فإذا اللغة ونظام وأشياء. فإذا قال الحق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. تسبيح الجبال مش هي بتاع الطيور. تسبيحه مع أي أحد إنما تسبح وياه يعني يعمل كورس واحد. يعني هو يسبح وياه كده وياه. الله ايه اللي خلاه يبقى من المسألة دي؟ يبقى اذا المعجزة اللي في داود مش ان الجبال بتسبح. لا الجبال بتسبح ويا تسبيحه. ولذلك الكلام فيه معه انا سخرنا الجبال معه. ما قالش سخرنا الجبال يسبحن مع اي واحد. ولذلك هناك لما قالوا ان الحصى سبح في يد رسول الله مش يقولوا كده؟ نقول لهم عدلوا العبارة شوية. لأن الحصى يسبح في يد أبي جهل. إذن مش العظمة في أن الحصى يسبح في يده. العظمة في أن رسول الله يسمع تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. العشي يعني بعد الظهر للمغرب والإشراق شروق الشمس. بعض الأئمة أراد أن يأتي بدليل على صلاة الضحى. إيه الدليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا دليل من القرآن ولا حاجة. فوجد هذه الآية والإشراق. ولذلك الضحى سماها صلاة الإيه؟ الإشراق. سبحنا بالعشي والإشراق. طيب أي عشي وأي إشراق؟ كل مكان له عشي وله يخالف الآخر. فيبقى عندي عشي وعندي غير الثاني ايه؟ اشراق. زي ما احنا قلنا ان في ناس بتصلي في مكان الصبح وفي الوقت نفسه في مكان ناس بتصلي الظهر وناس بتصلي الايه؟ العصر وناس بتصلي الايه؟ المغرب وناس بتصلي الايه؟ فتشرق الشمس من هنا لتغيبها هنا وتفت ادوارها. فكأن الحق سبحانه وتعالى اراد بهذه الدورة ان يعبد الله بكل اوقات العبادة في اي وقت من اوقات النهار. يبقى الله يعبد سبحانه ظهرا وعصرا ومغربا وكان في كل وقت. ده بيصلي الصبح ولا الفجر. اي اشراق اذا دائم يسبحنا بالعشي والاشراق. ولذلك نقول ان الله يبسط يده بالليل ايه؟ ليتوب ايه؟ مسيء النهار. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا. اي ليل واي نهار والليل والنهار متداخلان ولا يوجد ليل الا بعد فيه وقت. أم قال لك كأن الله باسط يده دائما. يبقى عندنا اللي سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطيرة محشورة